ودن دني دنيا ودني ديني ودني ديني ودني ديني انا واللي ما عنده ولي اللي ما عنده ولي الله يوليه انا واللي يرجى شي حبيب الله يلاقيه يبيه يلاقيه وجاني ضر من ناسي كنت ناسي يا ناسي انا واللي نوصر بيبني انا واللي دار الخير الله يجازيك الله ايه ماما وعديك يا صبري صبري وزين صبري خلي سيري سين. ايه ماما ليك ويني، ايه ماما ولي براني، ايه ماما وشيخي وصاني، ايه ماما كتاب وبياني، ايه ماما بجاهل قراني، ايه ماما وهدي عياني. تلعب الله نسلب الله، تلعب الله نسلب الله، ويا اله الا الله ويا نبي الله.